عينه بالدنيا عليك يترك العالم ويجيك لو دروبك وين ونار دور اللي بهالزمان ما يخونك ما مكان يحتويك بكل حنان ولك في دنيا اعتبار اشترب عمر رضاك على هوى هوى كسار عيش ولا تناظر وراك من هو ضدك او معاك واللي ما يعرف معاك لا يهمك مهما صار خليك اكبر من العذاب كل اسباب الغياب يشقى من يلحق ماكو شي يبقى ويدوم والألم رحلة غيوم لا تسلم للهموم بعد كل ظلمة نهار